ايدك على فكرة وحياتي عايشها من بكرة. محيت عمر اللي عشته معاك ما سبتش حاجة للذكرى. جراح داوتها ميت مرة وحبك اترمى برا. ولو فيا حاجات فاكراك دي خدها معاك بالمرة. مفيش آسف مفيش أعذار مفيش ولا شيء ينسيني. لا تتأثر ولا تنهار كفاية سقطت من عيني. مفيش آسف مفيش أعذار مفيش ولا شيء ينسيني. لا تتأثر ولا تنهار كفاية سقطت من عيني. عدلك شي خلاص تأثير. أفكر في الرجوع ده كلام في حد في ألم وعاد تفكير. أنا استحمل